بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة تكلمنا عن عدد من أحكام الوكالة، ومما ذكر أن الوكالة عقد جائز أم عقد لازم؟ عقد جائز. متى يكون لازما؟ إذا كان في فسخه ضرر على أحد الطرفين، و نعم إذا كان في مقابل عوض فتكون هذه آخذة حكم الإجارة. وذكرنا صورتين أيضا تكون الوكالة فيهما لازمة لا حاجة لإعادتها. من ناحية هذا الحكم، الحكم الوضعي، أما من ناحية الحكم التكليفي فإن الوكالة مستحبة لما فيها من النفع، لأن كثيرا من الناس قد لا يستطيع أن يقوم هو بالعمل، إما لانشغاله وإما لقلة فهمه في المجال، فيوكل غيره، ليس ممن يحسن البيع والشراء فيوكل غيره، فهي مستحبة من حيث أن فيها إحسانا إلى الآخر، ومن حيث الموكل فإنها مباحة له، يباح لك أن توكل غيرك. والوكالة بحسب الشيء الموكل فيه، وكل في أمر محرم فالوكالة، وكله أن يغصب أرض فلان، هذه مأجور عليها، حرام لا يجوز. وكله مثلا في أمر مستحب فتكون مستحبة فهي بما آلت إليه. طيب، الوكيل في بيع سلعة، يقول المصنف يصح له أن يبيعها لنفسه؟ لا يصح، والعلة أي أنه متهم في هذا. إيش معنى متهم؟ أي نعم، قد يحابي نفسه ولا يستقصي، بمعنى أنه لا ينظر إلى مصلحة موكله، والأصل أن الوكيل يقوم بما هو الأحظ لموكله. طيب، لو أذن له يجوز، حتى على المذهب لو أذن له أن يبيعها لنفسه يجوز، وكذلك لو أذن له أن يبيع لموكله، بمعنى أن يشتري لموكله من نفسه كما سبق معنا. طيب، لو انتفت التهمة على الرواية الأخرى خلاص ما في إشكال، لأن العلة في التهمة ووجود التهمة، فإذا انتفت زالت العلة. طيب، إذا قلنا إنه إذا أذن له يجوز له أن يبيع، ففي هذه الحالة سيتولى هذا الوكيل طرفي العقد فيكون بائعا مشتريا، واضح هذا؟ فيكون بائعا مشتريا، والحنابلة في مثل هذا يجوزون هذه الصورة، أن يتولى الإنسان طرفي العقد في مثل هذه الصورة، فيكون بائعا عن نفسه أصيلا ومشتريا بالوكالة عن موكله. طيب، الوكيل في الشراء والبيع قلنا كما سبق معنا في مجلس البارحة له حالان، إما أن يقدر له الموكل الثمن وإما أن لا يقدر، فإذا قدر له الثمن فإنه ملزم بأن يبيع بالثمن، إذا لم يقدر له الثمن فالواجب عليه أن يبيع بثمن المثل. إيش معنى ثمن المثل؟ أي ما تباع به السلعة عادة. طيب، لو أنه باع بدون ثمن المثل يصح العقد؟ يصح العقد على المذهب. وإيش الحكم على هذا الوكيل؟ يضمن هذا النقص. لو أن السلعة تباع في السوق مثلا بألف وهو باعها بتسعمائة، يضمن كم؟ يضمن له مائة، واضح؟ طيب، اشترى بأكثر من ثمن المثل، هي تباع بتسعمائة فأخونا اشترى بألف، يضمن هذه الزيادة، يضمنها لمن؟ يضمنها لموكله. طيب، لو أنه قدر له الثمن فلو باع بأقل فإنه يضمن هذا الفارق، وما يضمنه هو الفارق بين ثمن المثل وبين ما باع به، فهذا هو الذي يضمنه. فقلنا إن هناك صورة يتسامح فيما يغبن فيه وفيما يتغابن الناس فيه، لو أنه أطلق له ولم يحدد له الثمن فغبن غبنا يسيرا، السلعة تباع في السوق مثلا عادة بألف وهو باعها مثلا بتسعمائة وخمسين تسعمائة وسبعين، يعني بمقدار يسير، ففي هذه الحالة يتسامح في مثل هذا، لكن لو قدر له الثمن لا يتسامح، الحنابلة لا يتسامح في مثل هذا، فإذا قدر له الثمن لا يحق له أن ينقص ريالا واحد، أما إذا لم يقدر فإنه يتسامح فيما يتغابن فيه الناس. نعم، هذه مصلحة للموكل، لو أنه قدر له الثمن فباع بما هو أكثر، وكذلك لو أنه يباع عادة ثمن المثل مثلا بألف ووجد من يشتري بألف ومئة، هل يحق له أن يبيع بالألف بثمن المثل؟ لا يحق، لأن العبرة عندنا أن الوكيل ينظر إلى مصلحة موكله، والأحظ لموكله. أيهما أحظ للموكل، أن يبيع بألف أو أن يبيع بألف ومئة؟ أي نعم، فإذا وجد الأحظ فإنه لا يبيع بما هو أقل حتى وإن كان ثمن المثل، فإذا قدر له الثمن وباع بما هو أكثر هذا من مصلحة الموكل، لكن لا يأخذ هذه الزيادة لنفسه الوكيل، اللهم إلا إذا أذن له قال بع هذه السلعة بألف وما زاد فهو لك، خلاص بعتها بألف وخمسمائة، بعتها بألفين، المهم هو قدر لك الثمن فتبيع هذه السلعة بالثمن الذي قدر وما زاد فهو لك لأنه أذن، لكن لو أنه لم يأذن فالزيادة له للموكل. لو أنه حصل تخفيض في السعر فالتخفيض هذا لمن؟ للموكل، إلا أن يأذن لي الوكيل فيه. في الشراء ولا في البيع؟ فإن لم يحصل التمثيل؟ الأصل المقرر عندهم عند الحنابلة رحمهم الله أنه إذا وجد الأحظ حتى وإن قدر أنه لا يبيع بالأقل، لأن الأصل أن الزيادة في السعر هي غالبا تكون في منفعة الموكل، لكن لو أنه سيتحمل ضررا قد يكون للمنع وجه، قد يكون للمنع وجه. طيب، من وكل في البيع ذكر المصنف أنه يجوز له أن يقبض الثمن أو لا يجوز له؟ لا يجوز له، اللهم إلا إذا دلت قرينة، وسبق معنا الصور التي فيها القرينة وكلام الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب بما يغني عن إعادته. طيب، الوكيل في الشراء إيش المصنف يقول؟ يسلم الثمن وجوبا، يقبض السلعة؟ لا يقبض السلعة إلا بإذن، وسبق لنا أن هذا الأمر رده إلى العرف، وغالبا في عرفنا اليوم أن الذي يشتري لابد أن يقبض السلعة، أما أن تدفع الثمن ولا تأتي بالسلعة فهذا مخالف للعرف، وربما أن المصنف رحمه الله قرر ذلك لأنه كان في عرفهم في ذلك الزمان أن الوكيل في الشراء لا يقبض السلعة إنما يدفع الثمن. من الذي سيقبض السلعة إذن؟ إما أن يقبضها الموكل وإما أن يوكل غيره، لأنه قد يأتمنه في الشراء ولا يأتمنه في قبض السلعة، قد يأتمنه في صورة البيع في تسليم المبيع ولا يأتمنه في قبض الثمن، أن يعطيه مثلا سلعة يقول بع هذه السلعة لكن ليس من حقك أن تقبض الثمن، لماذا؟ لأنه يأتمنك في البيع ولا يأتمنك في قبض الثمن، قد تصرفه تقول والله أنا احتجت إلى هذا المبلغ فتجعله أمام الأمر الواقع. وذكرنا فيما يتعلق بوكيل الخصومة أن وكيل الخصومة من حقه أن يقبض أو ليس من حقه أن يقبض؟ ليس من حقه أن يقبض، أنت تشارع محامي، تشارع وتقارع كما يقال في حق إنسان تريد أن تثبته، فحكم له القاضي به، المصنف يقول لا يحق لك أن تقبض هذا الحق لأنه قد يأتمنك في الخصومة ولا يأتمنك في قبض الحق، أنت رجل ذكي وعندك خبرة ومراس للمرافعة والمدافعة وحيل الخصوم ونحو ذلك، فمن حقك أن تخاصم لكن لا تقبض. من الذي يقبض؟ هو أو يوكل شخصا آخر، بينما وكيل القبض من حقه أن يخاصم، هذا تقرير المصنف رحمه الله، لأن غالبا أو قد لا يتم الوصول إلى هذا الحق إلا بمخاصمة، ربما يجحد هذا الذي عنده الحق، فإذا وكلك في قبض الحق فمن لازم ذلك أن تخاصم إذا لم يثبت إلا بمخاصمة، هكذا يقول المصنف رحمه الله. وهناك وجه في المذهب أن الوكيل في القبض ليس وكيلا في المخاصمة للفرق بين الأمرين، وهذا الوجه الأخير هو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والعبرة كلها مردها إلى العرف، فإذا كان في العرف أن من وكل في القبض وكل في الخصومة فإن العرف معتبر في مثل هذه الحالة. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف، يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. فهنا يبين لنا المصنف متى يضمن الوكيل، يقول إن الوكيل أمين، والأمين عند الحنابلة رحمهم الله هو الذي يقبض السلعة ولا يختص بنفعها، فإذا قبضت السلعة بإذن الشارع أو بإذن المالك وأنت غير مختص بنفعها فإنك تعتبر أمينا، مثلا المودع جاء شخص وسلم إليك وديعة قال احفظ هذه الفلوس عندك أمانة لي، هل أنت مختص بنفعها؟ لا، المختص غيرك، ففي هذه الحالة أنت تعتبر أمينا. مثال آخر، شخص استعرت منه عارية كتابا تقرأه، النفع لمن؟ النفع لك. إذن فهذه أنت مختص بنفعها، يدك الآن ليست يد أمانة. فالمذهب كما سيأتينا في باب العارية أنهم يقررون أن المستعير يده يد ضمان، إذن فعندنا يد هي يد أمانة وهناك يد هي يد ضمان. فيد الأمانة ضابطها أن تقبض العين ولا تختص بنفعها، وإذا قبضتها وأنت مختص بنفعها فيدك يد ضمان. هناك أعيان قد يكون النفع مشتركا بينك وبين صاحب هذه السلعة كالعين المرهونة مثلا، الرهن هذا فيه نفع للمرتهن وفيه نفع للراهن، وكذلك العين المستأجرة. فالخلاصة أن الأمين هو الذي يقبض السلعة ولا يختص بنفعها. فهنا المصنف رحمه الله يقول إن الوكيل أمين، وما دام أمينا فإنه يجب عليه أن يقوم بالأمانة على وجهها، فينظر إلى الأحظ لموكله ولا ينظر إلى الأحظ لنفسه، ولذلك منعوه من البيع من نفسه أو البيع على نفسه والشراء من نفسه والبيع على ولده ووالده ومكاتبه وزوجته والشراء منهم أيضا على ما سبق معنا تفصيله. فالمصنف رحمه الله هنا يقول والوكيل أمين، وظاهر العبارة سواء كان هذا الوكيل متبرعا أو كان الوكيل بجعل وأجرة، ولا غبار على كلام المصنف رحمه الله. فالوكيل في الأصل أمين، يده يد أمانة. قال المصنف لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، أي لا يلزمه أن يضمن ما تلف في يده. وكلك شخص في بيع سلعة، فهذه السلعة في يدك أمانة، لو أنك لم تتعد ولم تفرط وتلفت فإنك لا تضمنها. واضح هذا؟ لأنك قائم مقام الموكل، وهذا الموكل لو تلفت عين ماله في يده هل يضمن؟ لا يضمن. فالوكيل قائم مقام الموكل، وما دام أن الموكل إذا تلفت العين التي يملكها وهي في يده لا يضمن، فكذلك الوكيل، لا سيما أن الوكيل يعتبر أمينا محسنا، والله عز وجل يقول وما على المحسنين من سبيل. فلو أننا قلنا للوكلاء أنكم تضمنون ما كان في أيديكم وما وقع في أيديكم وحصل له تلف دون أن تتعدوا أو تفرطوا لم يقبل أحد أن يكون أمينا لأحد، وفي هذا سد لأبواب كثير من المنافع للناس ويوقعهم في الحرج. فالمصنف رحمه الله هنا يقول والوكيل أمين لا يضمن، هذا تفسير لمعنى الأمين. قال لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، وسبق معنا أن التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. فإذا حصل منك التعدي أو التفريط وأنت وكيل فإنك تضمن. أيهما أشد، التعدي أو التفريط؟ التعدي، لأن فيه إقداما وفيه تجاوزا للحد. أما التفريط فهو ترك لشيء لازم عليك. من صور التعدي أن يوقد مثلا نارا بجوار هذه السلعة أو هذه الأمانة التي في يده فتحترق. من صور التفريط أن توضع عنده مثلا نقود فيضعها في غير حرزها، مثلا يذهب ويضعها في درج المطبخ، هل أنت تحفظ نقودك في المطبخ؟ فإذا وضعت النقود في غير حرزها فإنك تعتبر مفرطا. في هذه الحالة إذا تلفت أو سرقت فإنك تضمن. شخص قال له الموكل خذ هذه السيارة ووقفها في المعرض الفلاني ليقوم صاحب المعرض ببيعها، فقام أخونا وقضى حوائجه عليها، هذا إيش يكون؟ هذا متعدي، لأنه تعدى الإطار الذي أذن له فيه. فالخلاصة أنه إذا حصل تعد أو تفريط فإن الوكيل في هذه الحالة يضمن. قال المصنف رحمه الله إلا بتعد أو تفريط، أي فإنه يضمن في هذه الحالة. فإذا حصل التعدي يضمن، إذا حصل التفريط فإنه يضمن. قال إلا بتعد أو تفريط ويقبل قوله في نفيهما وهلاكٍ بيمينه. يقبل قوله، من هو؟ الوكيل. يقبل قوله في نفيهما، ما هما؟ التعدي أو التفريط. يقول المصنف إذا اختلف الموكل والوكيل فقال الموكل أنت قد فرطت أو تعديت، فقال الوكيل أبدا لم يحصل مني تعد ولا تفريط، القول قول من؟ قول الوكيل، لأنه في الأصل أمين، أنت قد أمنته في إعطائه هذه العين، فمن مقتضى ذلك أن تقبل قوله، فإذا نفى التعدي فالقول قوله، وإذا نفى التفريط فالقول قوله، ولكنه غير مقبول إلا بيمين. واضح؟ وهذا الحال فيما إذا لم تكن هناك بينة مع الموكل. أما إذا قامت البينة من الموكل على أنك تعديت أيها الوكيل أو فرطت، فالعبرة بإيش؟ العبرة بالبينة، لأننا نحلف الوكيل لأن الأصل براءة ذمته ولأنه منكر، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا لم تقم هناك بينة فإن القول قول الوكيل، ولأننا إذا لم نقل بهذا فإننا نجعل عليه سبيلا وهو محسن وما على المحسنين من سبيل، وهذا يسد أبواب القيام بمثل هذه المنافع للناس، لأن الوكيل إذا علم أنه سيضمن حتى وإن لم تقم عليه البينة ففي هذه الحالة لن يقبل أن يكون أمينا. قال المصنف رحمه الله: ويقبل قوله، بمعنى أننا لا نطلب منه البينة. فلو قال أنا لم أتعدى ولم أفرط، لا نقول له أقم البينة على عدم تعديك وعدم تفريطك. فإذا لم يقم المدعي بينة فإننا نقول لهذا الوكيل احلف، فإذا حلف فإنه يبرأ. نعم. من هو معه بينة على عدم تعديه؟ العبرة بالبينة، العبرة بالبينة في هذه الحالة. لكن غالبا أن الأمور التي هي منفية إثباتها يكون فيه شيء من الصعوبة، يعني ممكن أن نقول أثبت أنك فعلت هذا الشيء، لكن أثبت أنك لم تفعل، غالبا أن الأمور النفي لا يتيسر عليها أمر البينة. وقد يتيسر ذلك أن يقول مثلا نفي التعدي، أنك ذهبت بسيارتي وقضيت حوائجك، فيثبت ويأتي بشاهدين أنني أخذتها منك وأوصلتها مباشرة إلى المكان المطلوب، هذا قد يتيسر. لكن غالبا أن أمور النفي لا يتيسر عليها الإثبات، بخلاف أمور الفعل أنني فعلت كذا أو فعل فلان كذا، فهذا متيسر وليس متعذرا أن تقام عليه البينة. قال المصنف رحمه الله: ويقبل قوله في نفيهما وهلاكٍ بيمينه، أي ويقبل قوله في الهلاك في التلف. لو أنه ادعى أن هذا المال قد تلف أو تلف بعضه، سواء تلف المال كله أو تلف بعضه، فالقول قوله، لأن الأصل أنه أمين مؤتمن، فالقول قوله بيمينه. فالمصنف يقول هنا بيمينه، بمعنى أنه إذا لم يحلف فإننا لا نقبل قوله، لأننا نحلفه لاحتمال صدق الطرف الآخر، لاحتمال صدق الموكل في دعواه أن المال لم يتلف وأنك تعديت وأنك فرطت، فلاحتمال صدق المدعي فإننا نحلف هذا الوكيل، لكننا قدمناه لجهة الأمانة لأن يده يد أمانة. فالمصنف رحمه الله هنا يقول بيمينه، فلو أنه لم يحلف فإنه يضمن، إنه في هذه الحالة يضمن، لأنه لو كان بارا وكان صادقا في نفيه فإن اليمين لا يضره. وكثير من الناس أو بعض الناس قد يترك اليمين تورعا، فنقول له خلاص تحمل تورع، ومن براءة ذمتك أن تضمن، لأن الحقوق ينظر فيها إلى الظاهر، فكونه يترك اليمين وهو في حقيقة أمره صادق نحن لنا الظاهر، والله يتولى السرائر. واضح هذا؟ فكثير من الناس، وهذا حصل في عهد الصحابة في قضية كانت بين عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، فلم يحلف عبد الله بن عمر عندما وجه اليمين عليه عثمان رضي الله عنه، ولم يحلف تورعا، والظن في أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه لم يترك اليمين نظرا لأنه مخالف للحقيقة في دعواه أو للواقع. وهذا موجود في واقع الناس، تجد كثيرا من الناس قد يكون مفرطا في جنب الله، مقصر في ظاهره ونحو ذلك، لكن إذا وجه عليه اليمين فإنه لا يحلف. بينما تجد بعض الذين يوصفون بالاستقامة تراه مشمرا للبدء في اليمين والحلف، والتجرؤ على الأيمان أمره شديد وليس بالسهل. ولذلك الذي يجلس لفصل الخصومات بين الناس يجد أن بعض الناس قد يكون مقصرا وتراه تقول هذا بعيد عن الله عز وجل، لكن إذا صرف عليه اليمين يقول أبدا لن أحلف، هو يحلف ويأخذ هذه الأرض، هو يحلف ويأخذ هذا الحق، وهذا يدل على إيمان في نفسه. نعم. لا يرد عليه اليمين، لا يرد، لأن نكوله هنا معتبر، فلا يرد عليه اليمين، إنما يحكم عليه بالنكول. قال المصنف رحمة الله عليه: ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل، فالمصنف رحمه الله هنا يقول كما يقبل قول المتبرع في رد العين. عندنا الوكيل قسمان، وكيل متبرع ووكيل بجعل أو بأجرة. فالمصنف يقول إن الوكيل المتبرع إذا ادعى رد العين للموكل فإن قوله مقبول. اختلف الموكل والوكيل، قال له الوكيل إنني قد رددت إليك العين التي سلمتني إياها أو وكلتني فيها، قال الموكل أبدا لم تردها إلي، فالقول قول من؟ قول الوكيل. المصنف هنا يقول إذا كان متبرعا يعني وكالته بالمجان وليست مقابل جعل، لأنه في هذه الحالة قبض السلعة لمصلحة الغير وليس لمصلحة نفسه. لكن مفهوم العبارة لو أن هذا الوكيل كان وكيلا بجعل أو بأجرة، فمفهوم عبارة المصنف أنه لا يقبل قوله، فلا يقبل قول الوكيل في مثل هذه الحالة، لأنه أمسك هذه السلعة لمصلحة نفسه، لأن له عليها مقابل وله عليها جعل وأجرة. ووجه في المذهب أن الوكيل يقبل قوله سواء كان متبرعا أو كان غير متبرع، لأن يده يد أمانة. فإذا كنا نقبل قوله هناك في مسألة التلف والتعدي والتفريط سواء كان بجعل أو بغير جعل، فالرد مثل ذلك. والوجه الآخر أجود إن شاء الله من مشهور المذهب بمثل هذه المسألة. فخلاصة الأمر أن المصنف يقرر لنا أن الوكيل إذا ادعى الرد للموكل فإنه في هذه الحالة يقبل قوله. يقبل قوله بيمينه أو بدون يمين؟ لابد. فالقاعدة المضطردة عند العلماء رحمهم الله إذا قلنا القول قول فلان فإن المقصود به أنه قوله بيمين، هذا ضابط مضطرد عند الحنابلة رحمهم الله، أنهم إذا قالوا القول قول فلان فهو قوله بيمينه وليس بالقول المجرد، لأننا لا نعطي الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالمصنف رحمه الله هنا يقول كدعوى متبرع، أي كما يقبل أو تقبل دعوى المتبرع في الرد. قال الرد رد العين أو رد الثمن أو رد بعض العين أو رد بعض الثمن، إذا كان الثمن أو العين مما يتجزأ ويتقسم، فأن يكون عنده 100 صاع من البر، قال قد رددت إليك 50 صاعا، القول قوله، ولو أنه قال رددت إليك 100 كلها وكذلك الثمن. قال لموكل، أي أنه رد العين أو ثمنها على الموكل الذي أعطاه. فالمصنف هنا يقول لا لورثته إلا ببينة. فلو أن الوكيل ادعى أنه رد العين على ورثة الموكل لا يقبل قوله إلا ببينة. لو أنه ادعى أنه رد ثمن العين على ورثة الموكل لا يقبل قوله إلا ببينة. لماذا؟ لأن هؤلاء الورثة لم يأتمنوا هذا الرجل، لم يأتمنوه وكيلا، إنما الذي أتمنه من؟ مورثهم. واضح؟ فإذا ادعى الرد على الموكل القول قول الوكيل، إذا ادعى الرد على ورثة الموكل فلا يقبل قوله إلا ببينة. لأننا نقول القول قوله في الصورة الأولى فيما إذا ادعى الرد إلى الموكل، لأن الموكل أتمنه، وما دمت قد استأمنته أو ائتمنته في قبض العين فإن مقتضى ذلك أن تقبل قوله في الرد. لكن هؤلاء الورثة لم يأتمنوه، ففي هذه الحالة لا يقبل قوله إلا ببينة. فإذا أقام البينة على أنه قد رد العين إليهم فيقبل قوله، وإذا لم يقبل فإنه مفرط في عدم توثيق ذلك. واضح هذا؟ فإذا رددت المال إلى ورثة الموكل فإن المنبغي عليك أن توثق ذلك بشهود، فإذا فرطت فأنت تتحمل تفريطك وتتحمل عاقبة هذا التقصير الذي ارتكبته في حقك. فالمصنف رحمه الله يقول كدعوى متبرع. نعم. البينة يلزمه البينة. طيب إذا ما معه بينة خلاص يتحمل؟ لا يتحمل، إذا ما معه بينة يتحمل، لأن الأصل أنها بيده، الأصل عدم الرد. وقد أعطاه هي إذا أقام البينة أنه قد سلمها خلاص برئت ساحته، أما إذا لم يثبت فالأصل أنها بيدك، أنت مقر أنها بيدك وتدعي أنك رددتها، فإذا لم تقم البينة فتتحمل، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان والأصل أنها بيدك. إيه جميل، هو إذا معه بينة خلاص نحكم له ببينته، لكن ما معه بينة الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أنها في يده، ف خروجها من يده دعوة، مجرد دعوة ليست ثابتة، بالبينة خلاص يتحمل منه هو. لا ما نحلفه، ما نحلفه، لأن الأصل معهم، الأصل أنها بيده، لأنه مقر، أنا مقر أن العين بيدي، لكن أدعي أنني سلمتها لكم. طيب هات بينة أنك سلمتها لنا، ليست معك بينة، خلاص استعن بالله واضمن حق الناس. نعم إيه نعم، لكن الشيخ يسأل هل نحلفه هو؟ لا نحلفه، نحن نحلفه إذا كان جانبه أقوى، نحلفه هناك لأن جانبه أقوى باعتبار أن الأصل معه. أما الآن الأصل بقاء هذه السلعة في يده، الآن اليمين عليهم، لكن هل نحكم له بأن القول قوله ونحلفه؟ لا، تختلف هذه الصورة عما إذا ادعى الرد على الموكل. فخلاصة الأمر أنه إذا ادعى الرد إلى الموكل فالقول قول من؟ قوله بيمينه. إذا ادعى الرد إلى الورثة فإذا قامت البينة وأقامها ففي هذه الحالة يقبل قوله، إذا لم يقم البينة فإنه يضمن. واضح؟ والمقصود هنا بالبينة العادلة، فإذا أقام بينة عادلة مقبولة فإننا نقبل قوله، أما إذا أتى مثلا بشهود كذبة هؤلاء لا يقبلون، فيكون هذه البينة وعدمها على حد سواء. بهذا نكون قد أنهينا هذا الفصل المتعلق بالوكالة وما ذكر المصنف فيها من الأحكام والضوابط، ونسأل الله عز وجل جميع التوفيق. معنا وقت؟ قال المصنف رحمة الله عليه فصل، وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في الشركة، والشركة هي نوع من أنواع العقود، وهي غالبة في واقع كثير من الناس، ويقال الشركة على وزن نمرة، ويقال الشركة على وزن حكمة ونعمة وتسعة، ويقال كذلك الشركة على وزن تمرة. فهذه ألفاظ وعبارات ينطقها العلماء رحمهم الله في هذا المصطلح. الشركة في الأصل هي اجتماع في تصرف أو استحقاق، ولذلك فالشركة عند العلماء رحمهم الله في أبواب المعاملات تنقسم إلى قسمين من حيث الأصل ومن حيث الجملة. هناك شركة أملاك وهناك شركة عقود، وإن شئت فقل شركة تملك وشركة تصرف. شركة التملك أو الأملاك لا يتكلم عنها العلماء رحمهم الله هنا فلا يذكرونها، لأن شركة التملك من صورها أن يشترك مثلا ورثة في تركة مورثهم، هذه شركة أملاك، أن يشترك عدد من الناس في عين معينة، أن يشتروا مثلا عينا معينة أو سلعة ما، فهذه شركة أملاك، أي أن كل منهم يستحق جزءا من هذه العين. فلو أن المورث مات وخلف عقارا، الورثة الآن شركتهم في هذا العقار شركة إيش؟ شركة أملاك وشركة تصرف أو استحقاق. وشركة التملك قد يكون التملك فيها على وجه الإجبار، وقد يكون التملك فيها على وجه الاختيار. على وجه الاختيار أن يشتروا أرضا، أن يشتروا سيارة، فهذا بمحض إرادتهم واختيارهم. الشركة التي هي شركة تملك إجبار كما سبق معنا في دخول المال في ملك المورث، ففي هذه الحالة يكون انتقالها إجبارا، لأنك لم تملك هذا باختيارك، إنما ملكته بأمر الشارع وبحق الشارع، ولذلك يدخل في ملكك إجبارا وقسرا. فالخلاصة أن شركة التملك ليست مقصودة هنا معنا، إنما المقصود شركة العقود التي تبنى على العقد بين المتشاركين كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله. إذن فالشركة اجتماع في تصرف أو استحقاق، والمقصود بها هنا هو الاشتراك في التصرف المبني على العقود. والشركة مشروعة كما يذكر العلماء رحمهم الله، ومن أدلة مشروعيتها قول الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. والخلطاء أي الشركاء، فأثبت الله عز وجل شراكة مذمومة وشراكة ممدوحة. فالشراكة المذمومة هي التي فيها بغي على بعضهم، يبغي بعض الخلطاء والشركاء على بعض، وهناك شركة محمودة التي يحصل فيها العدل ويحصل فيها عدم البغي وقيام كل شريك بما يلزمه. وكذلك قول الله عز وجل عن الإخوة لأم: إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولكن هذه شركة تملك، ولكن يذكرها العلماء رحمهم الله على مشروعية الشراكة من حيث الجملة. وهناك بعض الأحاديث التي في ثبوتها نظر: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. فإذا خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما. وهذا حديث يضعفه الشيخ الألباني رحمه الله والحنابلة رحمه الله يستدلون به على مشروعية الشراكة. وعلى كل فالإجماع منعقد على جواز الشراكة من حيث الجملة وإن كانوا مختلفين في بعض الأنواع كما سيأتي معنا تفصيله أو الإشارة إليه في كلام المصنف رحمه الله. أيضا مما يدل على مشروعيتها الحاجة إلى ذلك، إن كثيرا من الناس قد لا يستطيع أن ينمي ماله بنفسه فيشارك غيره، إما أن يشاركه بأن يقدم كل منهما مالا كما سيأتي معنا في شركة العنان، أو أن يقدم أحدهما المال والآخر يقوم بالجهد والعمل بموجب خبرته ودرايته كما في المضاربة، وسيأتي معنا إن شاء الله في كلام المصنف ما يغني عن البدء به هنا. فالخلاصة أن الشركة مشروعة، والشركة أعني شركة العقود تنقسم عند الحنابلة رحمهم الله إلى عدة أقسام سيتكلم عنها المصنف رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله: والشركة خمسة أضرب. فشركة العقود عند الحنابلة رحمهم الله تنقسم إلى خمسة أضرب، والأضرب جمع ضرب وهو النوع، فيقول إن الشركة تنقسم إلى خمسة أقسام. والدليل على ذلك عند الحنابلة رحمهم الله التتبع والاستقراء، فتتبعوا النصوص والأدلة التي جاءت فوجدوا أن الشركة لا تخرج عن هذه الخمسة الأنواع. نوزع الحنابلة رحمهم الله في بعض هذه الأنواع كما لا يخفى، وسيأتي معنا إن شاء الله الإشارة إلى مثل هذا. يقول المصنف رحمه الله: والشركة خمسة أضرب. شركة عنان، هذا النوع الأول من شركة العقود هو شركة العنان. وشركة العنان سيأتي ذكر المصنف رحمه الله لتعريفها بشيء من التفصيل، وخلاصتها أن يشترك اثنان في المال وبالبدن، يقدم زيد مبلغا من المال ويقدم عمر مبلغا من المال، وكل منهما يشتغل في هذا المال. مثاله أن يفتتح دكانا مثلا أو سوبر ماركت، يشتري كل منهم جزءا من البضاعة ويقوم كل منهم بالجلوس في الدكان والبيع فيه. هذه شركة عنان، أن تقدم مالا وأن تشتغل ببدنك، أن يقدم الآخر مالا وأن يشتغل ببدنه، فهذه شركة عنان. وسميت شركة العنان بهذا الاسم أخذا من عنان الفرس، وعنان الفرس هو السير الذي يوضع في لجام الفرس، والسير الذي في الجهة اليمنى هو مماثل للسير الذي في الجهة اليسرى، فكأن الشريكين استويا في القيام في هذه الشركة، فسميت شركة عنان لمثل هذا الأمر. ومن العلماء رحمهم الله من يجعل سبب الاشتقاق أنه من عن له، أي ظهر له وارتأى أن يشارك غيره، والمعنى الأول أدق وألصق بهذه الشركة. نعم، لا عنان هذا الشيء المرتفع إلى عنان السماء، شركة عنان عندكم عنان، ضبطها في خطأ. إيش النسخة التي معك يا أستاذ حمود؟ شرح هذا أو المثل؟ ها. فعلى كل، العنان هو مأخوذ من عنان الفرس، أما العنان يقول مثلا هذا بالغ عنان السماء، فيراد به الشيء المرتفع الذي هو أعلى منك. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: شركة عنان، وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا. هذا جزء من التعريف، أن يحضر، فهذا هو الشرط الأول من شروط صحة شركة العنان، أن يكون المال حاضرا، أن يحضر زيد مالا وأن يحضر عمرو مالا. فمفهوم العبارة أنه لا يصح شركة العنان بالدين أو بما هو في الذمة، تقول مثلا أنا أشاركك على أن تدفع مالا والدين الذي في ذمتك هو يعتبر رأس مالي، ففي هذه الحالة لا بد أن يحضر كل منهما مالا. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وهي، أي شركة العنان، أن يحضر كل من عدد، فأفادنا أن الشركة لا تكون من شخص واحد، إنما تكون بين اثنين فأكثر، فقد يكون الشريكان اثنين وقد يكون الشريكان ثلاثة فأكثر. فليست شركة العنان مقصورة على شريكين فقط، لكن الأصل أنها لا تقل عن اثنين، وألا كيف ستشارك نفسك. يقول: أن يحضر كل من عدد، أي كل واحد من العدد المشترك أو من الشركاء جائز التصرف. فهذا شرط آخر من شروط صحة شركة العنان، أن يكون كل من الشريكين أو كل من الشركاء جائز التصرف. وسبق معنا أن جائز التصرف هو الذي جمع 10 أوصاف أو 20 وصفا؟ 4 أوصاف. الأول أن يكون عاقلا بالغا حرا رشيدا. فلو كان هذا المشارك صغيرا تصح؟ لا تصح الشركة. لو كان هذا المشارك مجنونا تصح؟ لو كان محجورا عليه لسفة كذلك لا تصح. فالخلاصة أنه لا بد أن يكون كل من الشركاء جائز التصرف، فإذا لم يكن جائز التصرف فإن هذه الشركة لا تصح. يقول المصنف هنا من ماله، أي أن يحضر من ماله، فيشترط أن يكون المال مملوكا للشريك سواء كان مملوكا حقيقة أو حكما. مملوكا حقيقة أي أنه ملك لك، مملوكا حكما أي أنك مأذون لك في التصرف فيه بجهة الولاية أو بجهة الوكالة، أنت موكل في استثمار مال، خلاص يعتبر في حكم مالك لأنه مأذون لك في التصرف فيه. أنت ولي على يتيم، يجوز لك أن تشارك غيرك بمال اليتيم أم لا؟ يجوز. لماذا؟ لأنك ولي عليه بجهة الولاية، فأنت مالك له بجهة الولاية. فالخلاصة أنه لا بد أن يكون المال مملوكا. يريد المصنف إخراج المال غير المملوك، فلو أنك غصبت مالا على شخص هل يجوز لك أن تشارك غيرك به؟ لا يجوز، لأن المال ليس مملوكا لك لا حقيقة ولا حكما. لكن لو أذن لك هذا المغصوب عليه وأذن للغاصب أن يستثمر ماله يجوز، لأنه أصبح الآن مأذونا له في التصرف. لكن لو أنك غصبت مال فلان وقلت ما شاء الله نستغل الفرصة قبل أن يأخذوه مني فأستثمر هذا المال مع فلان جعله شركة، تقول لا يجوز. ولو أنك استثمرته في الربح لمن؟ الربح لصاحب المال ولرب المال، واضح؟ فالخلاصة أنه لا بد أن يكون المال مملوكا للمشارك أو للشريك حقيقة أو حكما. يقول المصنف رحمه الله نقدا، وهذا شرط آخر، أن يكون المال المشارك به نقدا، بمعنى أنه من الذهب أو الفضة. والنقد يعرف معناه بحسب السياق. النقد هنا المقصود به الذهب أو الفضة المضروبة، أي أن يكون دينارا أو درهما. فلو أنك أتيت بسبائك من الذهب، الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب لا يرون أنه تصح الشراكة بمثل هذا. لو أتيت مثلا بحلي يقول أنا سأقدم مثلا 50 خاتما من الذهب، لا يصح هذا، هذه الشراكة على كلام الحنابلة رحمهم الله. لو أتيت بما يسمى عند العلماء بالنقرة، الذهب الذي ليس بمضروب فليس دينارا ولا درهما، فلا يصح. فالخلاصة أن المال، أعني مال الشركة ورأس مال الشركة، لا بد أن يكون نقدا. فإذا لم يكن مضروبا أي أنه دينار أو درهم فإنه لا يصح. مفهوم العبارة أنه لا تصح الشراكة بالعروض. لو أنك قدمت سيارة مثلا، زيد قال سأقدم سيارة وعمر قال سأقدم سيارة، وهذه نعتبرها رأس مال الشركة، الحنابلة يقولوا لا يصح هذا. لماذا؟ أولا الأثمان هي قيم الأشياء، الدنانير والدراهم هي قيم الأشياء، وثانيا أن العروض يختلف سعرها فلا يستقر. ونحن في نهاية الشركة الأصل أننا نرد لكل من الشريكين رأس ماله أولا، ثم بعد ذلك ننظر الربح ونقسمه على ما اشترط. وكيف سنعرف رأس مال فلان إذا لم يكن معروفا بالنقد؟ فالحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يرون أن العروض لا يصح أن تكون رأس مال شركة، لأن ذلك يؤدي إلى الخصومة والنزاع. والمقرر من حيث الجملة أن كل معاملة تؤدي إلى الخصومة والنزاع فإن الشريعة تغلق بابها وتسد، حفاظا على وحدة المسلمين وتآلفهم. وهناك وجه في المذهب أن الشركة تصح بالعروض، لكن تقيم هذه العروض بالنقد وقت العقد. أنت قدمت يا زيد سيارة، نقول كم قيمتها؟ 100,000. خلاص نعرف أن رأس مالك 100,000. أنت كذلك يا عمر قدمت سيارة، نعرف أن قيمتها مثلا 100,000. خلاص في نهاية الشركة نخرج رأس مالك 100,000، ما نقول سيارة، لأن السيارة قد تكون الآن سعرها مثلا 100,000، عند فض الشركة سيكون سعرها 50,000. أنت في هذه الحالة خسرت. قد يكون ثمنها 200,000، قد يزيد. في هذه الحالة من المتضرر؟ سيتضرر الشريك الآخر، لأننا سنرد لكل من الشريكين رأس ماله. واضح هذا؟ نعم. فإذا نقصت نقص عليه أيضا كما نقص عليه، وإن زاد تزيد له. العلماء الذين يجوزون الشراكة بالعروض يقولون تقوم بالنقد في يوم العقد، في وقت العقد تقوم، لأن العروض تختلف، فسعر العروض لا يستقر. وعلى كل حال فكلامهم ظاهر، فإذا قومت فإننا في هذه الحالة نقول تصح الشراكة بالعروض بشرط أن تقوم، أما إذا لم تقوم فإنه لا يصح. وفي مثلها الآن ما يسمى بالعملات النقدية، لو أن شخصا سيقدم الشركة بالدولار وأنا سأقدم رأس مال الشركة باليمني، لا يصح هذا، لا بد أن يستوي الجنس. أما على المذهب يجوز عدم اتفاق الجنس، ففي هذه الحالة على كل حال هناك شروط، وإن شاء الله انتهى الوقت، إن شاء الله في المجلس القادم نكمل ما يتعلق بهذا الشرط أو هذه الشركة، والله سبحانه وتعالى أعلم. فيه إضافة يا أخوان؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.